بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبدأ على بركة الله في الدرس الثاني لهذا اليوم، وهو استكمال مدارسة متن أخصر المختصرات في الفقه. وكنا بدأنا في كتاب البيع، وأخذنا كلام المؤلف رحمه الله في شروط البيع، قال يصح بشروط سبعة، فذكر أن البيع يشترط له لصحته سبعة شروط، وسبق الكلام على خمسة، فنبدأ بالشرط السادس في هذا اليوم. قال رحمه الله: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. وكونه، الضمير يعود على المبيع، معلوما لهما، الضمير يعود على المتعاقدين البائع والمشتري، برؤية أو صفة، هذا الشرط متفق عليه، لأنه يقابل المعلوم المجهول، وجهالة المبيع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وهذه قاعدة عظيمة في أبواب المعاملات، النهي عن الغرر، وأصل من أصول التحريم في أبواب المعاملات. مثال ذلك كون المبيع معلوما، يعني مثال ما اختل به الشر، مثاله لو باع الحمل في البطن، يعني مثلا عندك شاة حامل، فجاء شخص وقال بعني هذا الحمل بكذا، أنا أشتري منك الحمل بس، أما الشاة لك، أنا أريد الحمل الجنين هذا، فقال بعتك إياه مثلا بمئة ريال، هل يصح البيع هنا؟ لا يصح، لأنه اختل شرط وهو العلم بالمبيع، ويشترط في صحة البيع كون المبيع معلوما، فهنا تخلف هذا الشرط فلا يصح البيع. طيب، كيف السبيل إلى العلم بالمبيع؟ الآن عرفنا أن من الشروط، أو أن الشرط من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، كيف السبيل؟ قال لك هذا يحصل إما بالرؤية أو بالوصف، إما بالرؤية وإما بالوصف، ويمكن أيضا غير ذلك، يعني ينضبط مثلا بالسمع إذا كان مما يسمع، أو باللمس، لمسه ينضبط بلمسه إذا كان مما، العبرة إذن هو العلم، إذا علم المبيع بأي طريقة فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. إذن أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة ويضبط بهذه الصفة. ويندرج تحت هذا الشرط يا أخوان يعني مسائل كثيرة جدا لا تكاد تحصى من الفروع والتطبيقات، وذكر ذلك بعض الفقهاء رحمه الله. مثاله مثلا بيع ما يسمونه بيع الأنموذج، الأنموذج العينة، يعني أضع عينة، أنا عندي محل ومثلا أبيع أدوات بلاستيك أو أدوات ورقية، فأضع عينة على الطاولة وهذا أقول مثلا سعره كذا، هل بعت عليك هذا؟ لا، شيء في المستودع، فهذا مثلا أبيع عليك الكرتون بمئة ريال، وهذا الصحن عينة أبيع عليك مثلا الحبة بكذا وإلى آخره، فقال يقول المشتري اشتريت هذا بمئة ريال، فأذهب، هل المبيع الآن حاضر رؤي؟ لا، وإنما وصف عن طريق الأنموذج، بيع الأنموذج أو العينة، وهذا إذا كان الأنموذج فعلا يضبط المبيع، يعني الوصف منضبط، فهذا صحيح، فإذا الخلاصة نؤصل المسألة نقول المبيع لا يخلو إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا. فإن كان حاضرا فطريق العلم به الرؤية، إذا كان حاضر كيف أعلمه؟ برؤيته. وإن كان غائبا الصفة المنضبطة، الصفة المنضبطة مثلا أبيعك سيارة ما هي حاضرة، لو كانت حاضرة خلاص شوفها هذه، إذا كانت غائبة أوصفها بالوصف المنضبط، سيارة كامري موديل 2010 اللون أبيض وهكذا بالوصف المنضبط. واضح يا أخوان؟ طيب إذا باع غائبا بغير صفة فعلى كلام المؤلف لا يصح البيع، لا يصح البيع. والقول الآخر في المسألة أنه يصح وللمشتري الخيار إذا رأى، وهذا قول قوي اختاره جماعة من المحققين، وهو مذهب أيضا الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية، وهو أقوى أنه إذا باع الغائب بغير وصف فالبيع صحيح لكنه موقوف حتى يأتي المشتري يكون له الخيار، إذا رآه حضر الآن باع، العقد جرى، بعتك قبلت، العقد حصل، فأحضرنا السلعة، رآها المشتري نقول بالخير، إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخت العقد. ويندرج تحت هذا الشرط من نذكر مسألتان مهمتان. المسألة الأولى بيع ما كان المقصود منه مستترا، مثل البصل ومثل الفجل. تعرفون أحد منكم يزرع البصل أو الفجل؟ معروف الفجل إيه تحت الأرض. فأنا مثلا أو فلان عنده مزرعة ويزرع فيها بصلا أو فجلا أو جزر، ما هو الجزر تحت ولا ما يرى؟ طيب فجاء شخص وقال ما شاء الله هذا هذه الأرض ما شاء الله كلها مزروعة بالجزر، فأنا أريد جزر، قال خلاص بعتك هذا المربع، هذا المربع أمامه محصول الجزر، بعتك إياه بخمسمائة ريال، هل العقد وقع على ماذا؟ العقد البيع الآن وقع على الجزر صحيح؟ هل رؤية الجزر؟ هل وصف؟ ما هو مغيب يعني شيء غائب، فهل يصح العقد هنا أو لا؟ أي نعم، هذه مسألة يعني خلافية أيضا بين الفقهاء. فالجمهور عدم الصحة للجهالة، لكن المذهب الآخر وهو اختيار المحققين تصحيح العقد، وهذا الحقيقة هو الذي يعني لا يسع الناس إلا الأخذ به، لأنه لو منعناهم من هذا تعطلت مصالحهم. ثم أيضا الجهالة التي قيلت في هذا قد يناقش فيها، لأنه معلوم عند أهل الخبرة، يعني يقولون ظاهره يدل على باطنه، أصحاب الخبرة إذا رأى المحصول فوق عرف اللي تحت، فنقول إذن وهذا فيه تيسير على الناس، لأنه لو ألزمنا البائع المزارع قلنا لا يجوز لك تبيع بصلة حتى تنزعها وتخرجها ويراها رؤيا العين، قد يكون هذا فيه مشقة وإفساد لتعطيل لمصالحه، ولا زال الناس يتبايعون على هذا. فإذا هذه المسألة أو التطبيق على هذا الشرط، أن هذا المثال هل يندرج تحت الشرط؟ نعم، يندرج تحت الشرط وكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. لو أخذنا التطبيق الظاهري الحرفي هل تحقق الشرط في هذه الصورة؟ ما رؤي ولا وصف وصف دقيق، لكن سيأتينا إن شاء الله في قاعدة الغرر ما يوضح هذا. إذن هذا المثال. مثال آخر أيضا من التطبيقات، نعم أي هذا الثاني الآن، لكن فرق بينها. هذا قلنا إيش الأول؟ بيع، إيش عبرنا عبارة؟ ما كان إيش؟ أي نعم، المقصود منه لأن هذا النبات يعني جزء منه ظاهر وجزء منه باطن، لكن المقصود اللي يشتري هل يشتري الأخضر هذا؟ أن تعرفون مثلا الجزر، تكون الجزرة متصلة بنبات أخضر، فالذي يشتري الجزر هل يعنيه الأخضر هذا؟ لا، يعنيه الجزر، وكذلك البصل وكذلك الفجل، فالمقصود منه مستتر. فهذا هو، قلنا بيع ما كان المقصود منه مستترا في الأرض. المثال الثاني بيع ما مأكوله في جوفه، مثل الرمان والبرتقال والبطيخ ونحو ذلك. فالمقصود من هذه الأشياء هو الذي بالداخل، حب الرمان وثمرة البرتقال ليؤكل من داخل، فهذا لم يرى وإنما هو مستتر بهذا الغلاف الذي يكون عليه. فما حكم البيع في مثل هذه الصورة؟ الجواب نعم يصح، الجواب يصح، وهذه المسألة يعني يكاد يكون باتفاق الفقهاء، لأن يعني جريان العادة بذلك، ولو منعنا هذا لا فسد، يعني لو قلنا لا تبع حتى تقطع هذه الثمرة لفسدت الثمار وتعطلت مصالح الناس، فالحاجة داعية جدا إلى ذلك. إذن هذه هاتان مسألتان، بيع المغيبات في الأرض يعني ما كان المقصود منه مستترا في الأرض كالجزر والفجل والبصل، والأمر الثاني بيع ما مأكوله في جوفه، ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ إلى آخره، والفستق أيضا وهكذا. فالمذهب يصححون الثانية ولا يصححون الأولى، وقلنا إن الأقرب الله أعلم إيش تصحيح الثنتين جميعا. طيب الشرط السابع قال وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، يعني يشترط في لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما، كما أن المبيع لا بد أن يكون معلوما فلا بد أيضا أن يكون الثمن معلوما. فلو قال بعتك هذه السلعة ورأوها بالثمن الذي يرضيك أو بثمن بما باع به زيد، ينظر إذا كان معلوما أو مجهولا، أو يسكتون لا يذكر ثمن، فالمهم إذا لم يذكر الثمن أو كان مجهولا فلا يصح البيع، ولا بد من الشروط أن يكون الثمن معلوما. لا، هذه بما ينقطع به البيع. هل سعر السوق هذه منضبطة أو أنها تفضي إلى الجهالة؟ أي هذه بعدين يصير الخلاف، هذه مشكلة خاصة في الإيجارة، لما تأتي بعامل في البداية تكون الأمور طيبة ما نختلف وكذا، وفي النهاية نعم تحصل المشاكل وكل يزعل، العامل لا يرضى وصاحب العمل، فضبط الأمور يكون أحسن. طيب نعم، السلم هذا عقد، هل في غير السلم منه هذا ما تكفي؟ كيف؟ شرط كلمة السلم. أي السلم؟ غير السلم ما تصح فيها المسألة؟ لا، السلم هو عقد على موصوف في الذمة. يعني الآن البيع عندنا الثمن حاضر والمثمن حاضر، هذا البيع المعروف. إذا كان الثمن حاضرا مقدم والمبيع مؤخر فهذا هو السلم، وإذا كان العكس المبيع حاضر والثمن مؤخر فهذا البيع بأجل، البيع بأجل. لا لا، لأن السلم يعني قالوا لابد أن ينضبط، يعني هو عقد على تعريفه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حاضر، ويشترط أن يوصف أن ينضبط هذا المبيع. يعني مثلا يقول سيارة كذا، موديلها كذا ولونها كذا ومواصفاتها كذا منضبطة، وأدفع الثمن حال، خذ يستلم مثلا 50,000 والتسليم بعد إلى أجل معلوم بعد شهر شهرين 6 أشهر. فقالوا لابد أن يكون ضبط المبيع، الوصف يعني الوصف وش الضابط بما يكفي في السلم، هو أحالك إلى شيء سيأتي. نعم. طيب يا أخوان، إذن هذا الشرط كون الثمن معلوم وكون المبيع معلوم، هذا يعني ممكن نجمعها في قضية اشتراط العلم في المبيع والثمن، ويقابل العلم الجهل، وهذه مسألة مهمة في المعاملات أن تكون الأمور واضحة، لأن الشريعة تتشوف إلى الوضوح في المعاملات لما في ذلك من دفع الخصومات، دفع الخصومات والمشاحنات وإغار الصدور. ولهذا يذكر في هذا لابد من تأصيل قاعدتين مهمتين في هذا الباب، ولابد أن تكون منك على ذكر، يعني تضبطها ضبطا جيدا، لأن أبواب المعاملات تندرج أو تعود وتتعلق بهاتين القاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الغرر، كثير من المعاملات المحرمة تعلل بأنها غرر. طيب وش الغرر؟ الغرر في اللغة هو الخطر، في اللغة الخطر، أما في الاصطلاح فيشمل صورتين. أنا سأختصر، الكلام الفقهاء المعاصرين والمتقدمين طويل في هذا، لكن نحاول نعطي الخلاصة. الغرر يشمل صورتين، الصورة الأولى صورة الشك والتردد بين الحصول وعدمه، الشك والتردد بين الحصول وعدمه، مثل ماذا؟ مثل بيع الجمل الشارد وبيع الطير في الهواء. أنا عندي جمل جيد وشرد الجمل في البر، ما فالآن هذه الصورة هل فيها جهالة؟ مثلا الشيخ نادر صديق يعرفني، يزورني وزوره ويعرف ما عندي، وجمل هذا عارفه، رآه وركبه ويعني عرفه تماما، فهل فيه جهالة هنا؟ ما فيه، المبيع معلوم عند المتعاقدين، عند البائع وعند المشتري، ما فيه جهالة. لكن لما شرد قلت والله راح جمل شرد في البر، قال خلاص أنا أبيعه، أنا أشتريه منك. طبعا لما نتعاقد بطبيعة الحال أن الثمن سوف ينقص، كانت قيمته لما كان عندي 5,000 أنا الآن سأبيعه في 1,000 أو 2,000 أني، وهو يعني من أنا لأني يأست منه فقلت العوض ولا أي نعم 1,000 أحسن من لا شيء، وهو قال يؤمن أنه يجده فيكون رابح، صحيح؟ فإذا هذه الصورة غرر مع أنها ليس فيها جهالة. الثمن معلوم والمبيع معلوم، لكن فيها مخاطرة، ما يدرى يحصل ما يحصل، إن حصل فهو غانم وإن ما حصل فهو غارم، وهذه قاعدة القمار، ربما أنه يجده فيكون غانما المشتري والمبيع غارم خسر، خمسة لا يعني بعته بخسارة كبيرة، وربما لا يجده فيذهب عليه المال، صحيح؟ وكذلك الطير في الهواء. هذه الصورة. الصورة الثانية صورة المجهول، المجهول لا يعلم كونه مبيع، في سواء المبيع نفسه اللي وقع عليه العقد أو الثمن أو شرط في العقد أو إلى آخره، المهم يكون هناك فيه جهالة، فهذا أيضا من الغرر. إذن الغرر إذا أردت أن تضبط ضابط القرار فهو ما اشتمل على إحدى الصورتين، إما تردد والشك في حصول المبيع أو إيش الصورة الثانية المجهول. المجهول. طيب إذن يا أخوان عرفنا هذا الغرر، أهم شيء نؤصل، أما التفريعات فلها المفتون، نحن لسنا من أهل الفتوى، المقصود من هذا المجلس هو التفقه ومعرفة الضوابط والأصول والقواعد، وبعد ذلك نتمرن على التطبيقات قدر المستطاع. طيب إذن ضابط الغرر هو ما اشتمل على إحدى الصورتين. شروط الغرر أيضا ليس يعني نأخذ المسألة حرفية، وإنما العلماء قالوا يشترط في الغرر أن يكون، حتى يكون مؤثرا لا بد له من شروط. أولا أن يكون الغرر كثيرا، فإذا كان الغرر يسيرا فلا بأس يتسامح فيه. وما هو الغرر الكثير؟ هو ما غلب على العقد، ما غلب على العقد حتى أصبح يعني وصفا للعقد. فمثلا أنا عندي سيارة وأجرتها على الشيخ شهر، أجرت سيارتي شهرا بألف ريال، عقد صحيح، والسيارة هذه مرئية والثمن معلوم، فهل هذا العقد صحيح؟ الجواب نعم صحيح، مع أنه الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، صحيح، لكن هذا لا يؤثر، شيء يسير ولا يؤثر. الأمر الثاني أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، أما إذا كان في شيء تابع فلا يؤثر، ومن القواعد الفقهية أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وهذه يعني فرع من فروع القاعدة المشهورة التابع تابع، هذه قاعدة فقهية التابع تابع. مثال ذلك الشاة الحامل، لا يجوز بيع الحمل مفردا، لكن يجوز بيع الشاة وحملها معها، واضح؟ نعم. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له منظومة جميلة في القواعد والأصول، من ضمنها يقول: قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. واضح؟ نعم؟ أي نعم، جزاه الله خير. وشرحها بالمناسبة، هو نظمها وشرحها، شرحه مسجل ومطبوع في كتاب. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا تدعو للعقد حاجة، فإن كانت هناك حاجة فأيضا يغتفر، كما ذكرنا في بيع ما مأكله دخيل أو الجزر، أيوة، ما كان مستترا، المقصود منه مثل بيع الجزر والفجر وإلى آخره. ومثل أيضا ذكر هذا الفقهاء أساسات الدار، الآن لو عندي مثلا بيت فلة أريد أبيعك هذا المنزل، فأهم شيء في البيت هو القواعد التي بني عليها، فكيف أطلع على القواعد؟ أقول أحفر لا يمكن معناتها نهدم البيت ولا. نعم، فالحاجة إذا داعية. وقالوا أيضا جبة أو صوف الجبة، أو بعتك صوف جبة فيها، والتدفئة مبنية على الصوف، فهل يطلع يحتاج إلى شق وإفساد وإلى آخره؟ فالحاجة تدعو إلى هذا البيع. طيب إذن هذا باختصار قاعدة الغرض، وأريد أن نضبط هذه القاعدة. عرفنا معناها، ضابطها أنها إحدى صورتين، الشك والتردد في حصول الشيء وعدمه، والأمر الثاني المجهول. والنقطة الثانية أنه يشترط في تأثير هذه القاعدة، في تأثير الغرض، ثلاثة شروط: أن يكون كثيرا، وأن يكون في المعقود عليه أصالة لا تبعا، وألا تدعو الحاجة الناس إلى ذلك. واضح؟ القاعدة الثانية قاعدة الجهالة، والجهل نقيض العلم، والمراد بالجهالة عدم العلم بالمعقود عليه أو أركانه أو شروطه، يعني فيه يتخلف قيد العلم، يتخلف هذا الشرط وهو العلم، سواء في المعقود عليه أو في ركن من أركان العقد أو شرط من شروط العقد. والجهالة من الغرر، يعني قلنا صورتين الغرر، الثانية هي تذكر قبل قليل قلنا الغرر ما إحدى صورتين، الشك، والثانية الجهالة. إذن العلاقة بين الغرر والجهالة، كل وليس، ها، كل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة. فهذا أو بعبارة فقهية أصولية، بينهما عموم وخصوص. إبراهيم مطلق ولا من جهة؟ لا مطلق، لأن أحدهما أعم مطلقا. ما هو الذي أعم مطلقا؟ الغرر. فبينهما عموم وخصوص مطلق. طيب إذن كل جهالة غرر وليس كل غرر جهالة. عطني مثال على ما هو غرر وليس بجهالة. الجمل الشارد المعلوم عند المتعاقدين. طيب الجهالة يا أخوان واضحة المعنى، لكن انتبه إلى أمر مهم جدا في المعاملات، وهو أن الجهالة أيضا لا تنظر إليها على المعنى الظاهري الحرفي، يعني ليست مانعة لصحة العقود لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع. يعني هذا الملحظ مهم جدا، ويحل علينا أو ينحل به كثير من الإشكالات في بعض صور المعاملات. مثال أعطيكم مثال يتبين بهذا المقصود. مثلا الأكل من المطعم على طريقة البوفيه، وهذا معروف، يعني بعض المطاعم في الفنادق أو في غيرها يقول لك مثلا الغداء بوفيه بمئة ريال. الآن هذا عقد، الثمن معلوم، لكن ما وقع عليه العقد، لأن هذا البوفيه ما هو مثل المطعم العادي. المطعم العادي تقول أعطني رز، نص دجاج ورز معروف بعشرين ريال أو بكذا، لكن هذا مئة ريال مقابل ماذا؟ ما شاء الله في أصناف وأشكال وألوان. فلهذا حصل فيه لما ظهر حصل فيه إشكال عند المعاصرين العلماء، بعضهم أفتى بالتحريم من العلماء المعاصرين أيضا، لأنه نظر إلى الجهالة، قال المعقود عليه الآن مجهول ما ندري، مئة ريال مقابل مال، فأعمل هذا فنظر إلى أنه يوجد جهالة فأفتى بعدم الجواز. لكن عند التحقيق نقول وإن كان المعقود عليه مجهولا تحديدا، يعني ما مثلا نصف دجاج وكذا كذا، يعني بالتحديد نعم صحيح هو غير معلوم، لكن العرف نعم على التعامل به، ومرد ذلك إلى اعتبار أكل الفرد الواحد متوسط أكله، وهنا الجهالة يسيرة غير مفضية للنزاع، يعني العقد هنا هل يفضي إلى النزاع؟ ولهذا جرى العادة الآن المطاعم والفنادق على هذا ولا يحصل، ما سمعنا أن حصل خلاف وخصومة في هذا، أنك ادخل وكل. ومعروف الإنسان طبيعة أنه يأكل بحد مقدر، يعني ما يمكن واحد مثلا يأكل 10 دجاجات مثلا في العادة، يعني في العادة. نعم. طيب، هذا قاعدة الغرر وقاعدة الجهالة. طيب، نأخذ مسائل تفريق الصفقة على اختصار. طيب، قال المؤلف: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه المسائل سميها الفقهاء مسائل تفريق الصفقة. والصفقة ما معناه؟ العقد. الصفقة يعني العقد، وتفريق الصفقة يعني تصحيح بعضها وإبطال بعض، يعني أن يجمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه في عقد واحد بثمن واحد. لاحظ هذا القيد. أما لو تعدد العقد أو تعدد الثمن، عقد واحد وثمن متعدد، لا يدخل. فالمقصود بهذا الفصل أو هذا المبحث تفريق الصفقة هو أن يقع العقد على أمرين: شيء يصح بيعه وشيء لا يصح بيعه، بقيد، وهو أن يكون عقدا واحدا بثمن واحد. وذكر أمثلة، 4 أمثلة. المثال الأول: إن باع مشاعا بينه وبين غيره. كيف؟ طبعا تعرفون المشاع، المشاع ملك المشاع يعني المشترك الغير محدد. أي نعم، ما يتميز. يعني هذه أرض مثلا، هذه قطعة أرض أملكها أنا وزيد ملكا مشاعا، فبعتها على الشيخ، قلت بعتك هذه الأرض، هذه الأرض صك واحد، لها صك واحد، لكن المالك المالك اثنان. فقلت له: بعتك هذه الأرض 100,000 ريال. الآن بعت ما يصح بيعه وما لا يصح، الذي يصح هو ملكي والذي لا يصح ملك غيري. كيف بعت شيء لم يؤذن لي فيه ولم أوكل، ما في إذن ولا توكيل؟ فما الحكم؟ يصح، قال صح في نصيبه، يصح في نصيبي بقسطه. اي نعم، يعني وانا كم لي القسط؟ النصف. فاذا يكون العقد على نصف الارض، والثمن كم؟ نصف الثمن 50,000. لو كانت 3 يملكها 3 الثلث، وهكذا. طيب، الصورة الثانية: قال: إن باع عبده وعبد غيره بغير إذن، يعني في عقد واحد بثمن واحد. يعني شوف، عنده فلان عنده عبد، فباع عبده وعبد، قال: بعتك عبدي وعبد زيد 10,000 ريال. فهنا باع ما يصح بيعه وهو عبده، وما لا يصح بيعه وهو عبد غيره. لكن لو قال: بعتك عبدي 5,000 وبعتك عبد غيري 5,000، هنا ما في إشكال، واضح. لكن هنا الإشكال لما وقع العقد في عقد واحد بثمن واحد، فما الحكم؟ قال: صح في عبده، أما عبد غيره ما يصح. الثمن بالقسط الآن سيأتي. الثانية، صورة الثالثة: إن باع عبدا وحرا، يعني شخص عنده عبد فقال: بعتك هذا وأخوه حر، ولا يجوز بيع الحر، فباع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه بعقد واحد بثمن واحد، فما الحكم؟ يصح في عبده ولا يصح. كيف يكون الثمن؟ سيأتي. باع خلا وخمرا، قال: هذا الآن إناء فيه قوارير، بعضها خل وبعضها خمر، قال: بعتك هذا الكرتون 1,000 ريال وفيه خل وفيه خمر، فما الحكم؟ بعقد واحد بثمن واحد يصح في الخل بقسطه، الفرق بين الثلاثة الأخيرة والأولى، هذه أربع صور ذكر المؤلف، الفرق بين رقم 2 و3 و4 والأولى، ما هو الفرق؟ الأولى الملك مشترك غير متميز، أما في هذه الثلاث فالمبيع يعني أعيان متميزة تستطيع تفرقها، أما الأرض الملك المشاع كل ذرة من الأرض مشتركين فيها ما يمكن تميز. طيب الحكم إذن أنه يصح فيما يصح بيعه ويبطل فيما لا يصح بيعه. في صورة العبد والحر كيف يقوم؟ يعني هذا الشخص باع عبدا وحرا ب10,000، فكيف الآن نطبق؟ يقول صح في عبده بقسطه، نقول يقوم الحر لو كان عبدا. نفرض هذا الحر لو كان عبد كم يسوى؟ فقالوا يسوى مثلا 5,000 وأنت عبدك 5,000، إذن القسط هو النصف، أنت بعتها بكم؟ بعته ب10,000، إذن خلاص البيع ينعقد على عبدك والثمن يكون كم؟ 5,000. لو كان عبده ما شاء الله قوي جلد وكاتب وماهر وصانع يسوى 8,000 وهذاك يسوى 2,000 ما يعرف شيء وهكذا بالقسط، واضح؟ والخل والخمر قالوا كذلك. كيف يحدد القسط؟ يقدر الخمر خلا، لو كان الخمر خلا كم يسوى، وهكذا يحسب. قال ولمشتر الخيار، يعني إذا جهل الحال في هذه المسائل مسائل تفريق الصفقة فيثبت الخيار للمشتري إن جهل، فإذا علم فلا خيار له، إذا علم فلا خيار له. إذن خلاصة هذه المسألة أنه إذا وقع العقد، عقد البيع العقد الواحد وقع على ما يجوز بيعه ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه بثمن واحد، فهذه الصورة يسميها الفقهاء مسائل تفريق الصفقة. فما الحكم فيها؟ يصح فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح بيعه، والثمن كيف يحسب؟ بالقسط. نعم. طيب هذا، ولعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله. أنبه إلى أن هذا الدرس هو الأخير في هذا الفصل، سوف نتوقف اعتبار الامتحانات إن شاء الله وفترة امتحانات وإجازة منتصف العام، ولعلنا نبدأ إن شاء الله مع بداية الفصل الثاني بمشيئة الله. صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.